يا من إليك بسطتك كف رجائي ورفعت آمالي بصدق دعائي. يا من إليك بسطت كف رجائي ورفعت آمالي بصدق دعائي. يا من ألوذ بباب عزك دائما أبدا مع السراء والضراء. اغفر بفضلك ما جنيت وداوني يا أرحم الرحماء. إلهي يا إله الكون إني أتيتك راجيا أتيتك راجيا فاقبل دعائي.